بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في باب حفظ العلم، وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله تعالى الرحيم. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. تكلمنا عن هذا الحديث بشيء من التفصيل، وأحب أن أضيف في هذا المقام قبل أن أقرأ بقية أحاديث الباب، أن هذا القول من أبي هريرة: وإن أبا هريرة كان يصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بشبع بطنه، هذه الكلمة استعملها أو استغلها الروافض لخبثهم وحقدهم على أبي هريرة حافظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يكرهون من يحفظ السنة، لأن السنة إذا حفظت كشفت حقيقة الروافض وكشفت باطله، فكانوا يكرهون أبا هريرة لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغه إياها. فكان يقولون: أبو هريرة هذا ما كان يصحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من أجل لقمة العيش، إذن هو ليس عدلا ولا مؤتمنا على ما حفظه أو ما أخبرنا به، لأن كما يقول الناس في هذا اليوم، من يعني الإنسان من أجل يعني الفقر والحاجة ربما يبيع دينه، نسأل الله السلامة. وهذا وإن كان مجربا في بعض الناس، إلا أن أبا هريرة أبعد من ما بين المشرقين عن هذا الخلق الذميم. كم الرجل يصبر على عقيدته الباطلة على الزندقة، لا يمكن أن يبيعوا عقائدهم حتى وإن كانت باطلة، حتى وإن كانت باطلة، وتضرب عنقه على الزندقة وهو صابر على ذلك. فكيف يظن بأبي هريرة هذا الظن السيء الخبيث؟ ولكن الروافض لا خطام لهم ولا زمام، وهم قوم يحبون أن يطعنوا في الدين، فرأوا أن الصحابة حملت هذا الدين، فرأوا أن الطعن في الصحابة طعن فيما يحملونه وطعن في ما شهدوا به، كما يقول أبو زرعة: أرادوا أن يطعنوا في ديننا فطعنوا في شهودنا. فإن الإنسان إذا طعن في الشاهد وقال الشاهد هذا ليس أمينا، إذن شهادته لا تقبل وخبره لا يقبل ولا ينقل. فيقولون إن أبا هريرة إنما كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل شبع بطنه ولقمة الزاد وكذا، إذن من أعطاه أي لقمة يقول لأبا هريرة إيش تقول، فإنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكذب من أجل اللقمة. هذا فهم يعني سيء وقبيح، ونسبة ذلك إلى أحد الناس عار على قائله، إذا كان هذا الرجل يعني إذا كان من قيلت فيه معروفا بالخير، فكيف إذا كان ذلك في صحابي جليل، فكيف إذا كان ذلك في حافظ السنة، في حافظ السنة الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام محبته ومحبة أمه فرضا على المؤمنين، في أن أبا هريرة دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبه ويحب أمه كل مؤمن ومؤمنة، فالذي يكره أبا هريرة هذا في قلبه مرض والعياذ بالله. وللأسف تجد بعض العامة في بلاد السنة، مثل مثلا في هذه البلاد هنا في الوادي هنا، تجد بعض الناس يستعملوا أمثلة أو سواليف، هذه السواليف في الحقيقة هي من صنع أعداء أبي هريرة، من صنع الروافض أعداء الصحابة، ولكن أهل هذه البلاد يستعملونها من حيث ما يشعرون ولا يدرون إيش حقيقتها. فمثلا يقول لك: الناس تبكي محمد وأبو هريرة يبكي جرابه. حصل واحد الحين لما يحبون يتكلمون مثلا في الناس اللي يعني مهتمين في موضوع، وفلان هذا همه نفسه ليس همه هذا الموضوع، يقول لك: الناس تبكي محمد وأبو هريرة يبكي جرابه. يعني أبو هريرة مش حزين على موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حزين على اللقمة اللي كان بيعطيها لها الرسول لما يموت من عجز بيعطيها له. انظر كيف الخبث، انظر كيف هذا القول القبيح كيف يتسرب إلى أهل السنة، وأهل السنة لجهلهم يتلقفون أي شيء ويتكلمون به، ما يدرون إيش حقيقة هذا الشيء. فقول أبي هريرة، إن أبا هريرة كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، ليس معناه أن أبا هريرة ما كان عاجزا عن الكسب، ليس معناه أن أبا هريرة ما كان يستطيع أن يذهب إلى الأسواق ويضرب يصفق في الأسواق ويبيع ويشتري ويكتسب، لا، ولكن أبا هريرة رأى أن اشتغاله بالعلم وتقلله من الدنيا وصبره على القليل الذي يقيم به صلبه ويسد به جوعته أن هذا كاف ويتفرغ للعلم. انظر إلى هذا القصد الحسن وإلى هذا المعنى العظيم الذي يجعل الدنيا ضحية من أجل أن يكون حافظا للسنة ليحفظ على الأمة دينها ويبلغ الأمة هذا الدين. هذه المكانة العظيمة وهذا الصبر العظيم الذي يجب أن يشكره عليه كل مسلم. انظر بعد ذلك كيف أن أعداء السنن حاولوا أن يشوهوا عليه، أن يشوهوه بهذا القصد الحسن. فسبحان الله، جعلوا المناقب مثالب، جعلوا ما يمدح به هذا ما يمدح به أبي هريرة، ويعد أبو هريرة ويعد هذا من مناقب أبي هريرة، أنه تقلل من الدنيا وصبر على القليل منها، وجرت عادة الناس أنهم يتنافسون فيها، وكل إنسان كما يقال يحب أن يبني نفسه ويبني مستقبله ومستقبل أولاده. ما الذي كان يمنع أبا هريرة يذهب ويكتسب في الأسواق كما يكتسب غيره؟ ما الذي يجعله يصبر على أن يعني يسقط من الجوع كالصريع، يسقط من الجوع كأنه صريع بسبب الجوع، وكان يستطيع. ولكن يقول أن الصبر على هذا الحال وأتفرغ لحفظ السنة وأسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضر المواقف والأحوال التي يغيب عنها غيري وأحفظ من الأحفظ من المقالات والأقوال التي لا يحفظها غيري لأبلغ ذلك للناس لأكون مشاركا لهم في هذه الحسنات، جوع يعني يرفعني إلى هذه المراتب السنية أصبر عليه. فكان يجب أن يمدح وكان يجب أن يشكر على ذلك، ولكن كما هو معروف لا يعرف قدر الصحابة إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الطائفة الوحيدة التي تعرف قدر الصحابة، ليسوا كالروافض الذين يكفرون معظمهم ويفسقونهم، ليسوا كالنواصب الذين يناصبون أهل البيت من الصحابة العداء، ليسوا كالمرجئة الذين يقولون إيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفسق الناس وأفجرهم، ليسوا كالمعتزلة الذين يقول واصل بن عطاء كبيرهم ومقدمهم، لو شهد عندي طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف على حزمة بقل ما أجدت شهادتهم على حزمة بقل. من الذي يعرف قدر الصحابة؟ من الذي يعظم الصحابة؟ ليسوا كالفرق الأخرى التي اتهمت الصحابة في فهم التوحيد أو في فهم الإيمان من المفوضة ومن المجهلة وغيرهم، ولا يعني الجهمية وغيرهم الذين اتهموا الصحابة أنهم لم يفهموا الدين. فأفضل طائفة تعرف قدر الصحابة هم أهل السنة والجماعة، ولذلك هم أسعد الناس بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أسعد الناس بشهود هذا الدين، وهم أسعد الناس بحملة هذا الدين عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نحمد الله الذي جعلنا من هذه الطائفة المباركة، ونسأل الله أن يحيينا على عقيدتهم وأن يتوفانا على منهجهم الصحيح وأن يحشرنا معهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، وهو الزهري المدني صاحب مالك. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن، كان قوالا للحق صداعا به عند السلاطين، إلا أنه كان في حفظه شيء من الكلام، وهنالك من يوثقه، ولعله يحكم عليه بأنه صدوق، أي من المتوسطين في الحفظ، أو أن حديثه حسن. عن سعيد المقبوري، وهو سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده، فما نسيت شيئا بعده. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان عنده علة أو آفة فلا بأس أن يشكو ذلك على صالح أو ناصح أو يعني مجرب أو نحو ذلك. فإن أبا هريرة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع أشياء ينساها، والنسيان علة وتموت العلم وتذهبه. فكان يرجو من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أو يدله على شيء فأرشده إلى ما سمعتم. ولا بأس أن يعرض ذلك أيضا على الرجل الصالح أو الرجل الناصح أو الرجل الصادق المجرب، أن يقال له مثلا أنا يعني أعاني من كذا، أنا يعني يذكر له علة تحول بينه وبين يعني بلوغ المعالي في الخيرات، لا بأس بهذا. ذكر الحافظ رحمه الله كلاما هنا قال: طيب البخاري يقول أيضا حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. قال الحافظ في الشرح: وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه، أي ذهب عنه هذا النسيان ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبق وذكر هنا كلاما فيه أن الرسول قال قل كذا وعلمه بعض الأدعية، لكن هذا لا يصح. قال في المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعوها، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله؟ قال: سبقكما الغلام الدوسي. هذا سند فيه ضعف هذا في الحديث، وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن الحفظ. يعني كلما تقلل الإنسان من الدنيا فإن هذا يساعده في الحقيقة في الحفظ، لأن لو لم يكن من الدنيا إلا شغلة القلب وشغلة الفؤاد ومعلومات تدخل تطرد معلومات سابقة وتزاحم معلومات في الذهن تخرجها، لو لم يكن منها إلا هذا لكفى فيه يعني فيها مذمة أو يعني سببا من أسباب قلة العلم. قال: وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه، وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال. من أين نأخذ هذا التكسب لمن له عيال عندك بلال؟ وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، أين هذا في الحديث؟ ما أدري، هو هكذا يقول. هذا فيه التكسب لمن له عيال؟ العكس هذا. ها عندك يا فهد؟ ها ايش في وجه الشاهد؟ نعم، المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، والانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم. هذا فيه تكسب لمن له عيال. اما كون ابي هريره يصحب النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطنه ايش في تكسب هذا؟ ها؟ هذا عكس المسألة تماما. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. إن وجه الشاهد عندك شجاعة؟ ها؟ طيب عندك أنت؟ إيه؟ إيش اسمك؟ أحمد. عندك يا أحمد؟ في جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب أو أمن من الإعجاب. ممكن حفظتوا ما لا يحفظون وحضرتوا ما لا يحضرون. نعم. طيب أيضا الحديث الثاني ما فيش فيه ما يدل على ذلك، لما أخبر بهذه الفضيلة لنفسه أن الرسول قال له ضم يعني افرش رداءك فرش فضمه قال فمن أسى شيئا بعده، هذا أيضا فضيلة له وأخبر بها لما يعني أمن من ذلك من الإعجاب في ذلك واضطر إلا أن يحكي هذا. أن يعني ليش أنا أحكي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرسول دعا لي بالحفظ، لكن في الأول أشهر، يعني في الحديث الأول أشهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هذا ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أويس قال: حدثني أخي وهو أبو بكر عبد الحميد، أخوه عبد الحميد إسماعيل وعبد الحميد أخوان، عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاءين، فإذا فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وقد مر بنا أن هذا الذي لم يبثه هو الكلام على حكام زمانه وما يجري منهم ولهم، وأن ذلك ليس من أصول الدين التي لا بد من نشرها وتبيينها للناس. وهذا مما يستدل به أهل السنة في الرد على الجماعات المتحمسة الذين حياتهم ليل ونهار الكلام في الحكام. فهذا أبو هريرة عنده علم في ذلك كثير، يكاد يكون نصف معلومات أبي هريرة، وعاء آخر، وبعدين رأى أن ما في مصلحة في ذلك، ما في مصلحة، ربما أدى ذلك إلى مفسدة وربما حصلت فتن، والناس كثير في الأحيان الكثيرة ما يحسنون فهم أحاديث الفتن ولا فهم الأحاديث التي تتصل بالحكام، فيحصل في ذلك بلاء عظيم، لأن من الناس من لا يكون عنده صبر على إبقاء المنكر، فتأخذه عزة نفسه لتغيير المنكر، فيؤدي ذلك إلى منكر أكبر، وإذا كان الإنسان سيخرج على الحاكم وليس معه دليل يستند إليه، فإن بلاءه يكون أهون من أن يخرج وله دليل. فلو أن أبا هريرة بث هذا الجراب أو هذا الوعاء الذي معه لكان كل من يخرج يقول أيها الرسول قال كذا، ويستدلون بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم لا يفهمون هذا الكلام ولا يضعون موضعه الصحيح. فإذا كان العلم يفهم خطأ فمن العلم عدم بثه، من العلم عدم بثه وعدم نشره إذا كانت يفهم خطأ. وهذا أمر يعني مشهور، يعني باب جواز كتمان العلم المصلحة، باب كتمان العلم المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم عاد أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، وقال لأبي هريرة خلهم يعملون، لما عمر رده خلهم يعملون. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم في فرق بين أن يكون هذا العلم يفهم فهما صحيحا والناس يحتاجون إليه، وبين أن هذا العلم لا يفهم فهما صحيحا وحاجة الناس ليس يعني إلى الناس منه حاجة. الإخبار أن حتى إلى الآن الذين ضلوا في الحرم، الذين ضلوا وأتوا بفتنة الحرم جهيمان ومن معه، تأولوا أحاديث في غير موضعها، حديث الفتن وماذا سيجري من الملاحم وماذا سيجري من الفتن، هذا لا زال يعني باب شر يعني على الأمة بسبب سوء فهم الناس له، وبسبب استقلال الأحداث والصغار بفهم هذه الأحاديث دون الرجوع إلى الكبار والعقلاء. السبب الذي حصل لجهيمان أيضا تأول الأحاديث، كل أحاديث في يعني التي قبل المهد قال نعم هذا وقع سنة كذا وهذا وقع سنة كذا، وطبقوا الأحاديث التي في أحداث الفتن والملاحم طبقوها على وقائعهم يعرفونهم، وليس ذلك يعني موقف أهل العلم الكبار. ثم قالوا إذا ما عاد بقي إلا طلوع المهدي، والمهدي هو فلان هذا، يعني بقول لك مثلا هذا اسمه محمد، يعني يجيبوا القحطاني هذا محمد بن عبد الله القحطاني ويقول لك هذا هو المهدي، ويتأولون الأحاديث كلها فيه. فهم الفاسد هو مصيبة كبرى على الناس، وإلى الآن لا زال أناس يسكنون مكة والمدينة وجالسون ينتظرون خروج المهدي، إلى الآن لا زالوا جالسين، وبعضهم يقول هو أنا المهدي وسيأتي الوقت الناس يبيعوني، ويأتي من المدينة إلى مكة وفي أوقات معينة ويتأول أحاديث معينة وينتظر متى يبيعه الناس. وهوس كثير يحصل في هذا، وقد حكيت ربما حكيت لكم مرة مجيء واحد إلي وإذا به يكلمني كذا كذا، في الأخير يقول أنت المهدي الذي يجب أن نبيعك، كلمني أنا. ثم بعد ذلك يعني لما طردته من هنا بعد ذلك اتضح لي أنه رجل يعني من جماعات التكفير وجماعات الغلو يعني التي لا تطاق في هذا الباب. يقول لك هوس في هذا الباب، يحصل الناس هوس في هذا الباب بسبب الفهم الخاطئ لأحاديث الفتن والملاحم، وبسبب عدم الرجوع إلى كبار أهل العلم في هذه الفتن. فدائما أن أنصح طلبة العلم هذا الباب لا يفتحون على أنفسهم، وإذا أشكل عليهم شيء لا يستقلون بفهم، يرجعون لكبار أهل العلم. هذا باب خطير جدا يعطل الناس عن العمل. يقول له خلاص المهدي ما عاد باقي إلا 20 سنة. لما احنا سمعنا ان الدنيا ما عاد باقي فيها الا كم سنة وقد خلاص انتهى، احنا عايشين الحين يعني في يعني وقت زائد، ما هو عمر الدنيا انتهى من زمان، مثل ما بيسموه عليه يعني اوفر تايم، يعني وقت اضافي ولا العمر انتهى. جهل، كل واحد يألف كتبا والساحة تبتلع كل ما يقال فيها. الناس الذين يتمسكون بالسنة ويتكئون على الأدلة والذين يرجعون إلى فهم السلف الصالح، فإذا لم يكن إذا كانت المسألة مستجدة ومستحدثة ليست مما ذكر في أيام السلف، رجعوا إلى كبار أهل العلم وفحولهم الذين هم أهل الاستنباط، والناس الذين يرجعون في دينهم إلى التخصصات، القضاء والمشاكل هذا يرجع فيه إلى القضاء، مسائل يعني النوازل هذا يرجع فيها إلى كبار أهل العلم، ما يرجع فيها لكل أحد. المسائل مثلا العادية في أحكام الطلاق وأحكام البيوع وأحكام كذا يرجع فيها إلى العلماء، كل عالم بقدر علمه وبقدر اغترافه من هذا البحر الطيب، بحر النبي عليه الصلاة والسلام، العلم النافع. ففي تخصصات في الملة، في تخصصات في الدين، ما نأخذ هذا على هذا. نيجي الواحد خطيب نسأله، واحد خطيب مؤثر يبك الناس، نروح نسأله عن الجهاد ونسأله عن النوازل الكبرى في الأمة، وإيش رأيك عن نروح نجهد أو ما نروح نجهد؟ إيش دخل هذا بهذا؟ هذه نوازل يرجع فيها لكبار أهل العلم. نسمع شاعرا يعني مؤثر وكذا وكذا، نروح نسأله في النوازل، هذا يعني لابد أن تعرفوا من تسألون وما هي المسألة التي معكم حتى تعرفوا أهلها الذين يسألون عنها. حتى ممكن تأتي مثلا إلى عالم نحرير عنده علم ومن أول الاستنباط ومن أول الفهم وأول كذا كذا، وتسأله في خصومة ما يحسن فيها يعني الادعاءات والأدلة الثبوتية ومتى يكون هذا دليل ومتى لا يكون دليلا، لا يحسن هذا. رب رجل يشتغل في القضاء يعرف ما لا يعرفه شيخ الإسلام في باب القضاء، لأن هذه مسألة أتاه الله فراسة في هذا الباب ويحسن ما لا يحسنه غيره. ورجل أتاه الله من العلم لو اجتمع قضاة الدنيا ما استطاع أن يعني يفقه الفقه الذي يفقه هو. وهكذا ينبغي أن نعرف المسائل ونعرف من يسأل عن هذه المسألة ومن الذي يسأل ومن الذي لا يسأل. أما أن تكون المسألة فوضى، كل شيء يعني كل من أعجبنا، واحد قارئ صوته حلو في قراءة القرآن أروح أسأله في الجهاد؟ أنا واحد صوته حلو في القرآن، هو كل من كان حسن الصوت أسأله؟ ما المغنيين والمغنيات ذولا عندهم حناجر وعندهم أصوات لا يوجد حتى في القراء، كل من كان حسن الصوت راح أسأله في أي مسألة؟ لابد أن نفهم، لابد أن نعرف. ومسائل يعني الفتن والملاحم، هذه مسائل، هذا باب من أبواب الفتن إذا ما وضع في موضعه ورد إلى أهله. صلى الله أن يقينا وإياكم الفهم الفاسد وأن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.